إذا كان المقتول أعلى، القاتل كافر والمقتول مسلم، يقتل. أي نعم يقتل من باب أولى. إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا، ها يقتل. وليش؟ أي لأن الدين واحد وهو الإسلام. إلا إذا فعل المقتول، إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل، لأنه كافر ما يقتل، ما يقتل به المسلم. يقتل نعم ولو كان عذنيا وحربيا. طيب ولا في الحرية، ألا يكون القاتل أفضل في الحرية؟ مش معنى الحرية يعني حر هو القاتل والعبد مقتول، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد لأن الحر أعلى منه، أما العبد فإنه حكم حكم البهيمة. إيه يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبل ولا لا؟ إيه كل هذا ثابت، كل هذا ثابت له. ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم، يعني لو قطع واحد إصبعه إصبع العبد وش نضمنه؟ نقول عليك عشر الدية. الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية، وهذا صغير حق الرجل عليه عشر الدية، والإبهام حق اليد اللي يقوم مقام الأربع كلهم كان فيه عشر الدية. لكن العبد لا، من قوم التقويم مات، عبد قطع خنصر رجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى عشر تلاف. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى تسعة تلاف. طيب ما يسوى تسعة تلاف وتسعمائة وخمسين، كم قيمة الخنصر؟ خمسين ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط قيمة عشرة آلاف، كم يسوى الآن؟ خمسة آلاف. شف فرق، يقوم تقويم البهائم. فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر، فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا، وهذا العبد مملوك ولا لا؟ من باع عبده ولو مال فماله الذي باع، من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم. فلا يمكن أن تجعل أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية. ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه، لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فالذين اعتبروا حجة استدلوا به، ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن ثمرة، عن ثمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه. من قتل واضح، جدع مش ما جدع قطع الأنف، ما هو بجدعه ما أصدق جدعه، الجدع معناه قطع الأنف والخطأ، الخطأ معروف. قالوا فهذا دليل إذا كان السيد في جامع بين وصفين، ما هما؟ حرية والسيادة على هذا العبد. فإذا كان يقتل بعبد فغير السيد من باب أولى، وهذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص. الشرط الثالث، إن الوصف الثالث أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك. والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول